ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائم باللاهوتية والالتحام وذلك كفر لا محالة. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح وذلك كفر بالله العظيم. النصارى النسطورية وغيرهم قالوا بإيش؟ باتحاد الناسوت باللاهوت، يعني عيسى كما يزعمون اتحد، عيسى الناسوتي أو يسوع الناسوتي كما يزعمون اتحد باللاهوتي، اتحد باللاهوتي وهو قول نسطور الذي تنسب إليه النسطورية، يقول إن يسوع الناسوت اتحد بالكلمة أو باللاهوت، لكن الذي صار عليه الصلب والقذف والإهانة وغير ذلك هذا الناسوتي، أما اللاهوتي لم يصبه، وكثير من يعني كفرهم وضلالهم، ويقولون أيضا بالتثليث والأب والابن والروح القدس، والعجب أنهم يسمون هذا التثليث توحيد، يسمون هذا التثليث إيش؟ توحيد. كيف توحيد وهم ثلاثة أقانيم؟ لا، يقولون هذا هم هم هم هم شيء واحد. طب قولوا شيء واحد، ما تقول تثليث، ما تقولوا ابن، قولوا الله بدون لا ابن ولا أب ولا روح قدس. قالوا لا، أنتم ما هذا سر، ما ممكن تفهموا حتى تدخلوا الإيمان النصراني تفهموا حقيقة هذا الجنون وهو التثليث. وبعضهم يصور ذلك، يقول أنا أضرب مثل بمثلا محيط أو بحر، أنت جئت وغرفت منه مثلا كأس أو كوب، يعني والعياذ بالله، ويعني الله المثل الأعلى، لكن هم هكذا لكي يقربوا الفهم، وكله كفر وضلال. يعني عندهم الأب مثل إيش؟ مثل المحيط، والابن يعني من نفس صفات الأب طبعا، هو ونفس الأمور التي يتصف بها الأب يتصف بالابن. طيب كيف نزل؟ قال مثل، يعني لو أنت ذهبت إلى بحر أو محيط أخذت غرفت منه، ما هو باقي عندك صفات المحيط لكن موجودة في كأس. طيب هذا الكأس أنتم جعلتموه مثل المحيط، والرب تقولون الرب يسوع، صح ولا لا؟ وتدعونه من دون الله سبحانه وتعالى، هل هذا الكأس أصبح مثل المحيط في الصفات؟ وهذا من تناقضكم. لماذا؟ لأنكم أنتم في قانون الأمانة عندهم يقولون إن الابن مساو للأب في المجد والقدرة وجميع الصفات، ما في فرق بين الابن وبين الأب عندهم، فهذا كله من تناقضهم واضطرابهم وكفرهم، نسأل الله العافية والسلامة. والمصيبة، كل المصيبة، أنك تجد من المسلمين يأتي ويقول أنا أحترم الأديان، أنا أحترم الأديان ولا أكفر، وهذه كلها أديان تحترم سماوية. وين سماوية؟ أي سماوية هذه؟ هذا الكفر والضلال الذي عندهم التثليث سماوي. أنت لما تقول النصرانية دين هذا الموجود اليوم، هذا الإنجيل والتوراة، لما تأتي وتقول هذا الإنجيل وهذا التوراة دين سماوي أو يحوي شريعة سماوية، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه إيش؟ تغيير وتبديل وتحريف ومن نتاج البشر. كيف تقول سماوي؟ تنسب كلام البشر إلى الله سبحانه وتعالى. الصفات الكفرية الموجودة في الإنجيل في التوراة والإنجيل، الكفر بالله سبحانه وتعالى وصفه بالعجز والنقص والجهل والطعن في الأنبياء ورميهم بالزنا إلى غير ذلك، وكذلك في الإنجيل أمور مخزية كثيرة، تقول هذا سماوي؟ فالمصيبة أن كثير من المسلمين لم يفهموا دينهم الذي بين لهم أن التحريف والتغيير ماذا هو الذي عمّ على الكتب هذه على التوراة والإنجيل، لم يفهموا حقيقة دينهم ويقولون دين سماوي. ما في دين سماوي، هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.